القلب يسبقني ويطير باللهفة يا حبي الكبير. بكل غلا جالك يقول كل عام وانت بألف خير. القلب يسبقني ويطير باللهفة يا حبي الكبير. بكل غلا جالك يقول كل عام وانت بألف خير. يا روحي يا أحلى البنات ويغلى حبيبة بهالحياة. يا جماعة حلو الصفات من كثرها وربي أحير من كثرها وربي أحير. الله عليك انت وهواك وبركتك ساعد لك فديت روحك مع هوا. بكل الشي عند انت غير بكل الشي عند انت غير. القلب يسبقني ويطير باللهفة يا حب الكبير. بكل غلا جالك يقول كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير. الدنيا ضحكت لي معاك والفرحة لاقتني بلقاك. أموت بإحساسك هذاك لما علي قلبك يغير. الدنيا ضحكت لي معاك والفرحة لاقتني بلقاك. أموت بإحساسك هذاك لما علي انت تغير. لطفك والدلال ومنطقك وحلو الخصال. آيا يا روحي في الجمال والحسن من حسنك يغير. الحسن من حسنك يغير. ربي لا يحرمني هواك طول العمر أبقى غلا. بالحب عساني ويا عساك نمضي يسبقني ويطير باللهفة يا حب الكبير. بكل غلا جالك يقول كل عام وانت بألف خير. كل قلب يسبقني ويطير باللهفة يا حب الكبير. بكل غلا جالك يقول كل عام وانت بألف خير. وكل عام وانتي بألف خير.